بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زالت قراءة موصولة في شرح فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على متن الضرة اليتيمة في علم النحو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: باب الأسماء الخمسة ورفع خمسة من الأسماء بالواو ثم جرها بالياء ونابع النصب الجميع الألف، وهي أب أخ حم وذو وف، والشرط في إعرابها بما سبق إضافة لغير ياء من نطق، وكونها مفردة مكبرة كجا أخو أبيك ذا ميسرة. هي في المتن عندي شيخنا أبي همو، عندي هنا في شرح الشيخ كجا أخو أبيك ذا ميسرة، يعني عندي في المتن عندي هنا أخو أبي همو ذا ميسرة. قال الشارح رحمه الله: الأسماء الخمسة هي أب وأخ وذو وحم وفو، ترفع بالواو وتجر بالياء وتنصب بالألف، والدليل على هذا الإعراب هو كلام العرب، وقد عرفنا أن ذلك لغة العرب من القرآن ومن السنة، ومن تتبع العرب في أوديتهم وشعابهم وجبالهم وصحرائهم فإن علماء اللغة تعبوا تعبا عظيما في تنقية اللغة. قال الله تعالى: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا، وقوله إلى أبيكم مجرورة بالياء، ويا أبانا منصوبة بالألف، ونحو قوله تعالى: إذ قال لهم أخوهم هود، إذ قال لهم أخوهم هود، أخوهم رفعها بالواو، إذن ترفع هذه بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وقول المؤلف رفعها بالواو وجرها بالياء ونصبها بالألف هو الصحيح. مثال ذلك: جاء أبو زيد، جاء فعل ماض، أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. لا نقول أبو مرفوع بضمة مقدرة على الواو، بل نقول الواو نفسها هي علامة الإعراب. أبو مضاف وزيد مضاف إليه مجرور، أبو مضاف وزيد مجرور إليه مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. قال: شروط إعراب الأسماء الخمسة بما سبق. الأول قوله إضافة، يشترط أن تكون مضافة، فإن كانت غير مضافة ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. تقول: جاء أب كبير، أب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة لأنه غير مضاف. وتقول: مررت بأخ كريم، الباء حرف جر، وأخ اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. فصار إذن الشرط الأول الإضافة، فإن كانت غير مضافة تعرب بالحركات الظاهرة رفعا بالضمة ونصبا بالفتحة وجرا بالكسرة. الثاني قوله لغير ياء من نطق، أي لغير ياء المتكلم، فإن أضيف إلى ياء المتكلم لا تعرب هذا الإعراب، تعرب بالحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. تقول: جاء أبي، جاء فعل ماض، أبو فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. أبو مضاف والياء مضاف إليه. قال الله تعالى إن هذا أخي. أخي خبر. أخي خبر إن مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. نعم أخو. إن هذا أخي اسم إن أخي خبر إن لا خبر إن أخي إن هذا أخي لا إن هذا أخي ماشي استنى ماشي صلى الله عليك شو حضرت الأخ نعم لازم يكون اسم يعني محمد ما شاء الله نعم قال أخي خبر إن مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة أخو مضاف والياء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر قال الشرط الثالث وكونها مفردة قوله وكونها مفردة أي أن تكون مفردة إن كانت مثنى أعربت إعراب المثنى ترفع بالألف وتنصب بالياء وتجر بالياء وإن كانت جمع تكسير تعرب بالحركات نحو قوله تعالى إن وجدنا آباءنا فآباءنا منصوبة بالفتحة لأنها جمع تكسير وإن كانوا وقوله تعالى وإن كانوا أخوة تخلف شرطان أنها غير مفردة وأنها غير مضافة قول الشرط الرابع قوله أن تكون مقدرة وعكسه التصغير تقول هذا أبوك صغر أبوك تقول هذا أبيك فإن كانت مصغرة تعرب بحركات ظاهرة رفعا بالضمة ونصبا بالفتحة وجرا بالكسرة بقي أن تكون ذو بمعنى صاحب ما ذكرها المؤلف احترازا من ذو بمعنى الذي وهي لغة طيء فطيء يجعلون ذو بمعنى الذي كما قال شاعرهم فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت وبئري ذو حفرت وذو طويت فالشاهد بئري ذو ولم يقل ذي وأتى بعدها بفعل الصلة بفعل صلة الموصول يعني وبئري الذي حفرت والذي طويت إذا نضيف شرطا خامسا في ذو وهو أن تكون بمعنى صاحب المؤلف رحمه الله جعل فو بهذا اللفظ أما لو جاءت فم فتعرب بالحركات الظاهرة صارت الشروط خمسة وستة على الشرط المتعلق بفو وهو خلوها من الميم وأتى المؤلف بمثال فيه الشروط نعم فم حتى ما يجعل في امرأته نعم وأتى المؤلف بمثال فيه الشروط وفيه حالات الأعراب الثلاثة قال كجا أخو أبيهم ذا ميصرة حذفت الهمزة في جاء في قول الشاعر محذوفة للضرورة نعم جاء فعل ماض مبني على الفتح أخو فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة أخو مضاف وأبي مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة أبي مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر والميم للجمع ذا ميسرة ذا حال من أخو أو أبيهم حال من أخو لأنه إذا وجد مضاف ومضاف إليه فالحال تكون للمضاف هذا الأكثر فذا حال من أخو منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة ذا مضاف وميسرة مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. خلاصة الباب أن الأسماء الخمسة خرجت عن الأصل. ببساطة كده مش واخد باله ايه يصدقك يعني اسماء الايه ها قولوا يعني احنا قلنا كلام اصلعنا من الحلال والحرام علم الحلال والحرام خلاص نقول اي حاجة قال ايه صفر خمسة صفر اسماء الخمسة والستة والسبعة قال خلاصة الباب أن الأسماء الخمسة خرجت عن الأصل. وما الأصل؟ نعم. فالأصل أن يكون المرفوع بالضمة والمنصوب بالفتحة والمجرور بالكسرة لكنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتجر بالياء نيابة عن الكسرة لكن بشروط خمسة. أولا أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. ثانيا أن تكون مفردة. ثالثا أن تكون مكبرة. رابعا أن تكون ذو بمعنى صاحب. والمؤلف ذكر فو بدون ميم فلا بد أن تكون على هذا اللفظ والله أعلم. هذه الأسماء الخمسة. احنا اخذنا اعراب المفرد وجمع تكسير وان المفرد وجمع تكسير يعرب بالايه يعرب بالحركات بالضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب والكسرة في حالة الجر الا اذا كان الاسم ممنوعا من الصرف فانه يجر وعلامة جره الفتحة واخذنا ممنوع من الصرف امس وحالات المنع من الصرف. الأسماء الخمسة هي أبو وأخو وفو وذو وحم. هذه كام؟ خمسة أسماء. هذه الأسماء الخمسة سميت بالخمسة لأنها محصورة في هذه الخمسة ولها إعراب خاص كما جاء في لغة العرب. باختصار إعرابها يكون بالحروف بدلا من الحركات. ففي حالة الرفع بدلا من الضمة ترفع علامة رفعها الواو وفي حالة النصب بدلا من الفتحة الألف وفي حالة الجر بدلا من الكسرة الياء. إذن هي تعرب بالإيه بالحروف ولكن إعرابها بهذا الإعراب لابد له من شروط. يعني ليس كل أب تأتيك فلو قلت جاء أب إلى المدرسة ليسأل عن ولده ما يعرب أب جاء أب إلى المدرسة فالمرفوع علامة رفعه الضمة. طيب لماذا ليس الأسماء الخمس؟ لأن عندنا ولدي يقول أبو لأنه ليس مضاف. طيب لو قلت جاء أبي إلى المدرسة صار مضافا. أيوة شرط في الإضافة أن تكون لغير ياء المتكلم. طيب نعرب أبي إيه جاء أبي نعرب أبي إيه ها باشمهندس انت يعني سنة السكين النهاردة ان شاء الله عليه صح صح النهاردة جاء ابي يبقى ابي هذا فاعل مرفوع علامة رفعه على ايه بقى ده مقدر على ايه على الباء ولا على الياء على الباء تمام تمام على الباء، وهو مضاف والياء ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، حال جر مضاف إليه، بجاء أبي يبقى أب فالمرفوع المترفع الضمة المقدرة منع منظورها اشتغال المحل بحركة الايه الناس أبي اللي هو الكسر، وهو مضاف والياء ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه جاء أبي. هذا من هذه من أسماء خمسة ولا ليس من أسماء خمسة؟ ليس من أسماء خمسة، فالأسماء الخمسة بد أن تكون مضافة لكن إضافتها إلى غير ياء المتكلم، بمعنى جاء أبوهم إلى المدرسة، جاء أبوهم يبقى أصبحت أبو من الأسماء الخمس، يبقى فاعل مرفوع عن رفعي الواو لأنه من الأسماء الخمس. طب جاء أبو الأولاد هل تكون أسماء خمسة؟ نعم، طالما أن الإضافة إلى غير ياء المتكلم خلاص. جاء أبو محمد برضو أبو من الأسماء الخمس، جاء أبو هند من الأسماء الخمس، وهكذا. يبقى لابد أن تكون مضافة، لازم أب ما ينفع، لابد أن تكون مضافة وإضافتها لغير ياء المتكلم. إن جاءت مفردة لا، فلا بد أن تكون مضافة وإضافتها لغير المتكلم. كذلك لا بد أن تكون مكبرة، فإن كانت مصغرة فما يصلح، لا بد أن تكون مكبرة. فلا أقول جاء أخي ما صلحت، أخيهم ما تصلح، لا بد أن تكون مكبرة. جاء أخوهم، طيب جاء إخوة يوسف، إخوته من الأسماء الخمسة؟ هذه جمع، يعني بد أن تكون مفرد. يبقى حصر الشروط: واحد أن تكون مفردة، اثنين أن تكون مكبرة، ثلاثة أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. كلام سهل، كلام سهل، تكون مفردة وأن تكون مكبرة وأن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. طيب أعطونا بقى مثالا يجمع الشروط، مثال يعني في لا خلاص نجيب عندنا بقى احنا مش عايزين نقول ايه. جاءوا اباهم عشاء، طيب اعرب اباهم ها وهو مضاف والضمير مبني على السكون في محل جر مضاف اليه. خلي بالك دايما هيعرف كده مضاف ومضاف اليه على طول. طيب ها يلا، طيب اعرف يا ابانا ها يبقى ابانا ايوه نعم، وهو مضاف وانا ضمير لما قلنا مضاف اليه يبقى معرب، الضمير مبني في محل محل جر مضاف اليه ها ولي عمير وليك في البترول، بس تستخرج بترول لا تستخرج تستخرج اسماء خمسه قول فن فن، طالما بعدنا حال وحرام يمشي حال قول اي حاجه. قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف، قال ابوهم يلا ابوهم يبقى ابو فاعل مرفوع على مترفعيه الواو لانه من اسماء خمسه وهو مضاف والضمير مبنى على سكون حجر مضاف اليه. مش عايزين ناخد فكره زي زمان كان طالب يقول لك ما بفهمش رياضيات، فمهما يكون مدرس جيد لا يفهم الطالب لانه حط ايه حاجه أو النحو. لو فهمش نحو يبقى خلاص فهمش نحو. لا نحاول. طيب خالد عايز مثال الأسماء الخمسة. أنفق الأبناء على أبيه. طب ينفع على أمهم؟ ها؟ أما من جهة جواز النفقة نعم النفقة ينفع على أمهم. أما من الأسماء الخمسة فليست إيه الأم من الأسماء الخمسة. يبقى على أبيهم نعرب إيه؟ ها؟ على أبيهم ها؟ اسم أسماء الخمسة إيه خالد لسه ما دخلش أسماء الخمسة خالص لسه في الهمة إلى أبيهم وعلى مجره والأسماء الخمسة تعرب بالحركات ولا بالحروف الياء على مجره ليه الياء وهو مضاف والضمير مبني على السكون حال جر مضاف إيه ويا شيخ إبراهيم ماشي هتمسلوي إعرابه وإلى مدينة أخاهم شعيب أنت تبقى مية مية بقى لو عرفته تبقى بتاع كهربا فعل ها وإلى مدينة أخاهم شعيب لو عرفتها يا شيخ إبراهيم تبقى بطل ها خلي بالك الإعراب فرع المعنى الإعراب ده مش معضلة هو زي ما قلنا لكم من قبل كده الحاجات كلها يا فاعل يا مفعول يا نائب فاعل يا مبتدا يا خبر حاجات المشهور لكن المهم المعنى ويش فريم ولا باهم اخاهم ولا مدينة اخاهم هو ده تمام جايب مثال فعلا ابن مالك ده اللي جايب طب مفعول ليه فين الفعل وفين فاعل هي مسبوقه بجر مسبوقة إلى مدينة جر ومجرور فين الفعل وفين الفاعل أصلا أنا أجيب مفعول بلا فعل وفاعل إيه لا مش معطوفة ما ها استنى بس شوف سيد إبراهيم تعرف تجيبها ما تعرف الجواز الثالثة ليه والذي أصعب قال إيه لموت أبي أخف علي من نحوك لما له مات قال مات إيه ما أدري قال مات أبي أو حاجة كذا المهم أبوك كذا قال مات ذكر العلامات كلها كل ما يذكر له شيء يقول أخطأ فقال لموت أبي أخف علي من نحوك كل ما يقول له أخطأ فقال موت أبي أخف وإلى مدينة أخاهم شعيبا ها لا حد شو لما نشوف ولا ها خلاص خلينا في أخاف عشان ما تحبطش لما غلطت أخاهم مدينة أخاهم ها طيب أفعل به فين أي فعل وفاعل تمام هو بس فين الفعل والفاعل فين احنا ما لناش عبيات الابله لكن معنى مو من قبل معنى ولا مدينة ايه ارسلنا اخاه او بعثنا اخاه ها لا ما أسهل أرسلنا بعثنا ولا مدينة أخاهم هودا قال يا قوم يعني ولا مدينة أرسلنا إليهم أخاهم يبقى التقدير مش صعبة ولا ده احنا بنقول الإعراب فرع المعنى ولا مدينة أخاهم يعني ولا مدينة أرسلنا أخاهم بعثنا إليهم أخاهم هودا يبقى أخاهم مفعول به أرسلنا إليهم لو قلنا الجملة أرسلنا أخاهم إليهم خلاص تبقى سهل يبقى أخاهم مفعول إيه به طيب طيب شعيبا بدر. نعم. يبقى إذن الأسماء الخمسة خلاصتها قولي أحمد اذكر الأسماء الخمسة. طب ما قلناش احنا مثلا لذو ولا فو يا راجل. تبارك اسم ربك ذو الجلال ولا ذي الجلال؟ ذي الجلال. امال فين ذو بقى؟ وجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال. طيب ذو نعرب ايه؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلالي. عمك على الإكرام. ها؟ يبقى نعت الايه؟ الوجه. ويبقى وجهه رب. ما فيش لو هي ما فيش الا هي اصلا. ها؟ لا دي ثانية. احنا عندنا في وجهه ما فيش الا هي. نعم ويبقى وجه ربك ذو. طيب عقديا يا عمير نستدل بهذه الآية على ايه؟ في ذو بقى هنا ذو النحو هنا ذو في إثبات صفة الوجه، لأنه هنا لو قالوا لو أولنا الوجه بالذات خلاص يبقى وجه ربك ذي، لكن هو وجه ربك فالصفة هنا الوجه، فدل هذا على أن الوجه هي صفة، بخلاف تبارك اسم ربك ذي فهو نعت الايه؟ يا رب. طيب حتى اعرابها. طب نجيب فو حتى ما تجعل في امرأتك مجرورة. طب الى فمي امرأتك يبدأ اسم عادي على حتى تعرب الاسماء الخمسة بالواوي رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا لابد من شروط. الشرط الاول ان تكون ايه؟ مكبر. الشرط الثاني مفردة. الثالث مضافة الى غيرها متكلم. تمام ماشي. قال رحمه الله باب المثنى. والرفع في كل مثنى بالالف والنصب والجر بياء واضف لاثنين واثنتين هذا العمل كذا مع المضمر كلتا وكلا نحو اشترى الزيدان حلتين كلتاهما لاثنين واثنتين. قال الشعر رحمه الله علماءنا ومشايخنا رحمه الله اخواني والله لو العلم على يعني توقف علينا والله ما انتشر ولا ظهر ذره واحده. سبحان من أعطى أولئك سبحان من أعطى وسهل لهم النظم هؤلاء يعني في العلم والنظم والجمع سهل لهم علم كما يسهل لنا الطعام. ما احنا أحسن حاجة نجد أكل وشرب تمام فسهل لهم ماذا طعام بل أكثر من طعام كالنفس. سبحان الله يعني يجمعوا شتات العلم في عبارات قليلة اللي هي الشفرات كما يقول المشايخ. ولهذا نقول ونكرر المتون هو العلم المتون أصل العلم المتون، فمن حفظ المتون حاز الوصول. المتون يمين شمال هي المتون. والله أنا أعجب يا أخواني من يقول يعني بأن هذه المتون لا فائدة فيها، وما حفظ المتون إنما إجهاد لطالب العلم بلا داعي. أنا ما أدري يعني شوفوا مثلا تخيلوا كلام في المثنى أو كلام في الأسماء الخمسة أو كلام في كذا، يعني البيت الواحد زي ما مر معنا في الفرائض، شوف يعني البيت الواحد أو البيتين يجمع لك مسائل متعددة ومتفرعة. لو جلست بقى تفرع كذا لابد أن تنسى لازم، لكن المتن مختصر وقوي يعني متى ما استدللت بالمتن في اي موضع كان استدلالك قويا بخلاف ما تقول مثلا كيت وكيت وكيت وتعدد من نفسك. لا، ما استدل بالمتن يكون استدلالك قويا. لكن انا اعتبر ان الذي يزهد في المتون حقيقه انه راجع هذا لامور. الامر الاول انه لم يتربى على ذلك، والانسان اذا لم يتربى على الشيء لم يستشعر قيمته. الامر الثاني صعوبة التعامل مع المتون، يعني فاقد الشيء لا يعطي، زي اللي يقول يسأل عن الدخان وهو يدخن هيقول الدخان حرام، هيقول الدخان مكروه. يعني إذا كان مثلا راجل بيطلع من منبر وبتاع وماسك سيجارة هيقول مكروه، طبعا مش هيقول مستحب، هيقول مكروه لأنه بيدخن. لكن هذه طريقة العلماء وطريقة السلف الصالح رحمه الله تعالى. الحفظ، حفظ المتون ففي كل باب من أبواب العلم، كما قال شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام ويتعين على طالب العلم أن يعرف أو أن يحفظ أصلا في كل باب، أن يكون عنده أصل في كل باب من العلم. مرجع، شوف عمدة الأحكام هذه سهلة بسيطة في الحديث، 400 حديث، لكن سبحان الله قل موضوع من موضوعات الفقه إلا وتجد عندك أصل فيه. رؤوس موضوعات الفقه هتتكلم أنت مثلا حافظ الآن عمدة الأحكام، هنيجي مثلا في باب مثلا ضرورة الدخول بالمرأة إذا تزوجها بعدما طلقها زوجها ثلاثا، إذا تزوجها آخر فلا بد من أن يذوق عسلته تذوق عسلته. يلا معك الأصل، وأنت تتكلم معك الأصل، مثلا حديث المرأة ترفع مثلا القرب، هيجي عندك مثلا في حلقة أو ارتكاب المحرم المحظورة للحاجة إذا احتاج إلى المحظور، يبقى عندك مثلا حديث عبد الله بن مغفل أن كعب بن أجرة مثلا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى القمل في رأسه فأمره. شوف دائما معك الأصول، هات أي باب من أبواب العلم. تيجي مثلا في الـ الـ الـ الاستحاضة مثلا وأحكامها وكذا، كيف تجمع بين أحكامها، امرأة لها عادة، امرأة ما لها عادة لها تمييز، امرأة ما لها عادة ولا تمييز لها عادة قومها. ترجع إلى حديث فاطمة بنت أبي حبيش، حديث زينب بن حمله بنت جحش، وهكذا. يبقى ترجع الى الاصول في كل باب تجد اصل عندك. هذا في الحديث، في المصطلح عرف المدرجات، عرف المتفق والمؤتلف، عرف مثلا المسلسل، عرف كذا، تذكر من البيقونية او تذكر من نخبة الفكر. في اصول الفقه اذكر ترتيب الادله، ترتب على حسب ما جاء في النظم او في الورقات. انا ما ادري والله، والله ما ادري يعني كيف يزهد في هذه المتون، ما ادري. انا اعتبر ان التخلص من المتون هذا او عدم وجود جدوى لها زي بالضبط التنازل عن نسبك. اذا كان يمكن ان تعيش ابراهيم بس او كل يوم ممكن تغير لك اسم، انا ما اسم محمد علي احمد، بكره مثلا محمد إبراهيم أي حد براحتك، إذا أمكن هذا فيمكن أن تخلص. قال رحمه الله: قوله المثنى وهو كل ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة أغنت عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى. وقولنا دل على اثنين خرج به المفرد لأنه دل على واحد، وخرج به الجمع لأنه دل على أكثر من اثنين. وقولنا بزيادة أغنت عن متعاطفين خرج به ما دل على اثنين بزيادة لا تغني عن متعاطفين، مثل كلمة اثنين فإنه ليس مثنى ولكنه ملحق بالمثنى لأنها لا تفرد. وقولنا بزيادة ايه؟ بزيادة تغني عن متعاطفين. نعم يعني اثنين لا مفرد له، هذا يسمونه ملحق بالمسن. فالملحق بالمسن أو الملحق بالجمع لا مفرد له، لكن يعامل معاملة المثنى والجمع. نعم جاءت المعنى دل على التثنية ولكن ليس له مفرد نعم. قولنا بزيادة أغنت عن متعاطفين خرج به ما دل على اثنين بزيادة لا تغني عن متعاطفين مثل كلمة اثنين. نعم لكن اثنين هتقول ايه؟ واحد واحد اثنين لا، لكن رجل رجل رجل، طالب طالب طالبان، طالبة طالبة طالبتان، فالمثنى كده. المثنى له مفرد من لفظه، فتعطف هذا على هذا يعطيك المجموع اثنين، تعطف رجل على رجل يعطيك رجلين، تعطف طالبة على طالبة يعطيك طالبتين. إنما الملحق بالمثنى لا، دل على المثنى مع استغناء عن العطف. طبعا ده كلام يعني ايه ما درستوش بقى انت في الاعداديه والثانويه والحاجات دي. نعم قال قال وقولنا اغنت عن متعاطفين مثل المحمدان اصلهما محمد ومحمد متفقين لفظا ومعنى. قال قال قولنا متفقين لفظا ومعنى فان اختلف لفظا او معنى فإنه يكون ملحقا بالمثنى. مثال ما اختلف لفظا ومعنى القمران يراد بهما الشمس والقمر. لا نقول هذا مثنى، لا نقول هذا مثنى، نقول هذا ملحق بالمثنى لأنهما اختلف لفظا ومعنى. جاء العمران يراد بهما أبو بكر وعمر، اختلف لفظا فقط لأن كليهما إنسان، فالعمران ملحق بالمثنى وليس مثنى في الحقيقة، وليس مثنى حقيقة لأنه لا يغني عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى. ومثال المعنى نحو كلا وكلتا، فإنهما ليس فيهما زيادة ولا ينفكان، بمعنى أن التثنية فيهما لا يغني عن متعاطفين. لو قلت كل كل فإن المعنى يختلف اختلافا كبيرا. حكم المثنى. نعم انما كلتاهما كلا وكلتاهما دول ايضا يلحقان بالمثنى في عربان اعراب الايه المثنى. فاقول جاء كلا الطالبين، نظرت الى كلا الطالبين، وهكذا. فكلا تاخذ حاله واحده كلا كلا، لكن لو أضفنا يبقون إيه إلى جاء الطالبان كلاهما، نظرت إلى الطالبين كليهما، هيبقى توكيد بقى. وحينئذ التوكيد هنا هيعرب إعراب المثنى. أما كلا وحدها إذا لم تضف فهذه لا تعرب بإعراب المثنى. أقول جاء كلا الطالبين، نظرت إلى كلا الطالبين، رأيت كلا الطالبين، لكن تلحقان بالمثنى متى؟ إذا أضيفتا. نظرت إلى الطالبين كليهما، نظرت إلى الطالبين كليهما، رأيت الطالبين كلاهما، رأيت الطالبين كليهما، جاء الطالبان كلاهما. فالألف رفعا والياء نصبا وجرا. نعم قال حكم المثنى أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وفي حالتي الجر والنصب يفتح ما قبل الياء ويكسر ما بعدها. تقول جاء الرجلان، الرجلان بالألف لأنه مثنى، وتقول رأيت الرجلين، الرجلين بالياء لأنه مثنى، ومررت بالرجلين، الرجلين بالياء لأنه مثنى، هذا المعروف في اللغة العربية. وفي لغات شاذة قليلة تلزمه الألف، تلزمه الألف دائما، فتقول قام الرجلان، رأيت الرجلان، مررت بالرجلان. وفي لغة ثانية بدلا من أن يكون مكسور، من أن يكون مكسور النون، يجعلونه مفتوح النون فيقول رأيت الرجلين ومررت بالرجلين. ولكن كل هذه من غير اللغات المشهورة المعروفة. والحاصل نعم، يعني أن المثنى في الرفع يرفع بالألف، وفي النصب والجر فبالياء، إلا على لغة من إيه، من يلزم المثنى الألف دائما، فتقول أقبل الطالبان، رأيت الطالبان، نظرت إلى الطالبان. وهذه لغة مريحة أظن أننا عليها، أننا عليها، يعني بدلا ما تبقى نفسها تغير بين الرفع والضم والنصب، خلاص أعطنا المثنى إيه الألف، فيكون الجميع بالإيه بالألف. نعم. ولهذا إذا أخطأت في شيء فقول هذه على لغة بعض الإيه العرب، لها وجه، فقد تجد لها وجها، فإن العرب قالوا هذا. نعم. كما قال سبحانه وتعالى قالوا إن هذان لساحران، إن هذين لساحران، إن هذان لساحرين. نعم. قال رحمه الله والحاصل أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، يلحق به أربع، قال يلحق به أربع كلمات. ولهذا قال المؤلف وأضف لاثنين واثنتين هذا العمل، اثنان للمذكر واثنتان للمؤنث، تقول جاءني رجلان اثنان، ورأيت رجلين اثنين، ومررت برجلين اثنين. قال الله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين، هذا المثال فيه مثنى وفيه ملحق به، فيه مثنى وفيه ملحق به، هذا المثال فيه مثنى وفيه ملحق به. نعم. فما المثنى؟ لا تتخذوا إلهين اثنين، فما المثنى؟ إلهين، هذا منصوب. طيب واثنين هذا منصوب. طيب ما الفرق بين المثنى والملحق هنا؟ ها؟ المثنى له مفرد، فتقول إله وإله عطف، فعطف هذا على ذاك، إله وإله يبقى إلهين. طيب لكن اثنين ولي طلبة ملحق ليه؟ ليس له مفرد، قال تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين، هذا المثال فيه مثنى وفيه ملحق به. المثنى إلهين لأنه تثنية إله، وأما الملحق به فهو قوله اثنين، قوله كذا مع المضمر كلتا وكلا، قال كلتا وكلا لا تكونان إلا مضافتين دائما، لكن إما أن يضاف إلى ضمير أو يضاف إلى اسم ظاهر دائما مضافتان، ولكن إن أضيفتا إلى ضمير ألحقتا بالمثنى، وإن أضيفتا إلى اسم ظاهر ألحقتا بالمعتل بالألف، فتلزمان الألف دائما وتكونان معربتين بالحركات المقدرة. قال الله تعالى كلتا الجنتين، هذه غير ملحقة لأنها ما أضيفت إلى ضمير، لأنها ما أضيفت إلى ضمير، إلى ضمير مضافة إلى الجنتين وهي اسم ظاهر. كلتا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، كلتا مضاف والجنتين مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قال المعربون: وينبغي في ياء التثنية أن تقول علامة جره أو نصبه الياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها، حتى لا تلتبس بياء جمع المذكر السالم، لأن المذكر السالم أيضا ينصب ويجر بالياء، لكن الياء في جمع المذكر السالم مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها. خلاصة ما ذكره المؤلف أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وذكر المؤلف مما يلحق به أربع كلمات، وهي اثنان واثنتان وكلا وكلتا، لكن كلا وكلتا يشترط فيهما أن يضاف إلى ضمير، فإن أضيف إلى اسم ظاهر فهما معربان إعراب المكسور، يعني يعربان بحركات مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. حكم خبر كلا وكلتا: قال يجوز فيه أن يكون مطابقا وأن يكون غير مطابق، يعني تقول كلا الرجلين قائم وكلا الرجلين قائمان، وقال الشاعر كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. جملة قد أقلعا الخبر، وقد جاءت بالمثنى فهذه مطابقة، وكلا أنفيهما راب خبر، خبر كلا غير مطابق، لأنه لو كان مطابقا لقال رابيان. وأما قوله كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا، فليست مثلها، لأن كلانا غني أي كل واحد منا غني عن الآخر، فهي في تأويل المفرد. ضرب المؤلف مثلا فقال، نعم، قال كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا، فليست مثلها. طيب، إذا حاصل المثنى كما قلنا هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، هذا هو المثنى. فالمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين تقول الطالبان الطالبتان، وهذا المثنى يفرق بينه وبين الملحق به أن الملحق به ليس فيه زيادة، ولكننا نقول هو دال في المعنى على التثنية لكن من غير أن يكون له مفرد. والملحق بالمثنى أربعة ألفاظ: اثنان للمذكر واثنتان للمؤنث، وكلا وكلتا المضافتان إلى الضمير، فأقول كلاهما وكلتاهما، لابد من شرط إضافة إلى الضمير، إنما إذا لم يضاف إلى ضمير أعرب إعراب المقصور، يعني بعلامات مقدرة: كلا كلا كلا، رأيت كلا، نظرت إلى كلا، رأيت كلا، وهكذا. لكن لابد من الإضافة فيهما، في كلا لابد من الإضافة، كلا لا تأتي إلى مضافة، لكن طارة تضاف إلى اسم ظاهر كلا الرجلين، وطارة تضاف إلى ضمير كلاهما. اللي معنا هنا في الملحق والمثنى المضاف إلى إيه؟ المضاف إلى ضمير. طيب، نجح الطالبان كلاهما، ما إعراب كلاهما؟ المثنى ماله؟ كلاهما ها؟ أي إعرابه؟ مرفوع منصوب مجرور، طبعا نسميه توكيد، نقول توكيد مرفوع لأنه ملحق مثنى. تمام، وعلامة رفعه الألف. طيب أبصرت الطالبين أكمل جمعة، كليهما إعرابهما، لا كليهما توكيد توكيد منصوب مجرد أنا ملحق بالمثال بالمثال. طيب إذا هذا هو المثنى. طيب نتوقف عند هذا، نكتفي بالقدر هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.